إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كان في من كان قبلكم رجل أبرص وآخر أقرع وآخر أعمى، فأراد الله تعالى أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فجاء إلى الأبرص فقال له: ما أحب الأشياء إليك، أو ما أحب الأمور إليك؟ قال: جلد حسن، وأن يذهب عني ما بي، فإنه قد قذرني الناس. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فمسح عليه فإذا به جلد حسن، وأعطاه ناقة عشراء، أي ناقة في شهر الولادة. فذهب الملك إلى الأقرع فقال: أي الأمور أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب ما بي، فإنه قد قذرني الناس. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فمسح عليه فإذا له شعر حسن، وأعطاه بقرة حاملة. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال له: أي الأمور أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري حتى أبصر كما يبصر الناس. قال: وأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطاه شاة والدا، فأنتج الأول والثاني وأولد الثالث، وبارك الله تعالى لهم في مالهم، فصار للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. قال: فعاد الملك بعد مدة فسأل الأول فقال له: إني فقير، انقطعت بي السبل وليس لي مبلغ إلى حاجتي إلا الله ثم إليك، فهلا أعطيتني بعيرا أتبلغ به إلى حاجتي؟ قال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألست الأبرص الذي قذره الناس وكنت فقيرا فأعطاك الله؟ قال: لا، إنما أعطيت هذا كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. قال: فذهب إلى الثاني، أي إلى الأقرع، فقال له مثل الذي قال لصاحبه، فقال له كما قال له صاحبه. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فذهب إلى الأعمى فقال له: إني فقير قد انقطعت بي السبل، فهلا بشاة أتبلغ بها إلى حاجتي؟ قال: والله إني كنت فقيرا فأعطاني ربي ما ترى، ووالله لا أجهدك شيئا تأخذه، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتلاكم الله تبارك وتعالى فرضي عنك وسخط على صاحبيك. إن المبدأ المعروف عندنا من قصص كتاب ربنا تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال في قصصهم: قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقصص نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه من جنس قصص كتاب الله جل وعلا، ما كان حديثا يفترى. ولم يضيع نبينا صلى الله عليه وسلم ساعة أو نصفها في أن يسرد علينا قصة رجال غبرت أزمانهم وغبروا في سابق الأزمان، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القصة شيئا. وكثير من الناس إذا ما قرأها أو إذا ما سمعها فحسبه منها أنها قصة تدل على أن الإنسان إذا ما أنعم الله تعالى عليه نعما وجب عليه شكرها، ووجب عليه ألا يجحدها حتى لا يحرمه الله منها، إلا أن الأمر يتعلق بمنهج حياة ويتعلق بقصة البشر ويتعلق بتعليل نزول الوحي على الناس، وأنه ما نزلت كلمة من السماء وما أرسل نبي من الأنبياء إلا لتبيان فحوى ما في هذه القصة. ما كان حديثا يفترى. فنبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما سرد عليك قصة من قصص بني إسرائيل فإنما يقول لك: إنما كانوا أمثولة للناس، فاعتبر بما كانوا عليه وعض على الهدي الذي كانوا عليه، وإياك والضلالة التي جاءتك منهم. فإن من سنن الله تبارك وتعالى أننا سنسلك سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة. لذلك جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قصص المهديين من بني إسرائيل. وكما قلنا، كل ما نزل من الوحي وكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من عند ربه تبارك وتعالى إنما كان لتبيان ما في هذه القصة بتفصيل أو بإيجاز. كان في من كان قبلنا رجل أبرص ورجل أقرع ورجل أعمى، لتعلم أن البلاء إنما يتفاوت في الناس، وقد يقول قائل: أفقدان الشعر كفقدان البصر؟ لا والله، ما هذا كهذا، وإنما هذا بلاء وهذا بلاء. وإياك أن تستحقر البلاء فيما إذا رأيته عليك هينا، وإياك أن تستعظم البلاء فيما إذا رأيته عليك شديدا، فإن عدم التعاطي أو سوء التعاطي مع البلاء يسبب لك شدة في الدنيا ونارا يوم القيامة، سواء كان البلاء خفيفا أو شديدا، سواء كان البلاء عليك هينا أو شديدا صعبا لا تستطيع تحمله. كل هذا ينبغي أن تكون فيه متعاطيا بحسن مع الله. فلما لم يحسن الأقرع ولا الأبرص تعاطي البلاء مع ربهم تبارك وتعالى وأحسن الأعمى، رضي الله عن الأعمى وسخط على صاحبيه، ولا اعتبار لشدة البلاء ولا لخفته. لذلك وجب على الناس ألا يستعظموا مصيبة تصيبهم إذا أحسنوا التعاطي معها، وألا يستحقروا شيئا يصيبهم حتى ولو كان كسر ظفر من أظفارهم، حتى ولو كان انقطاع شسع نعل من نعالهم، حتى ولو كان اتساخ ثيابهم، حتى ولو كان ما كان. إياك أن تستحقر بلاء، وإياك أن تستعظم أمرا فيما إذا علمت كيف تتعاطى معه، فإن الله تعالى يأجرك على حسن التعاطي ويعاقبك على سوء التعاطي، سواء كان البلاء عظيما أو حقيرا. هذه واحدة. أما الثانية، سأل الأبرص إبلا وسأل الأقرع بقرا وسأل الأعمى غنما، فلا عبرة بمقدار العطاء ولا بتنوعه. لذلك إذا ما كنت شاكرا لله فاشكره على أقل ما يعطيك الله إياه، كما تشكره على الجمل اشكره على البيضة، كما تشكره على الدار اشكره على حبة القمح، كما تشكره على الولد وعلى المال والبنين وعلى العبيد والنفر، كذلك تشكره على نفس تتنفسه، وعلى شربة ماء تشربها، وعلى لقمة تطعمها، وعلى مشية أعطاك الله تعالى القدرة عليها، وعلى ضحكة أعطاك الله القدرة عليها، وعلى كل ما يكون من حياتك. كل هذا إنما يكون بلاء من الله تعالى، ليعلم الشاكر من الكافر. فلا تستحقر عطاء ولا تستعظم شيئا عند الله عز وجل، كل ذلك إنما كان بلاء من الله. الثالثة، جاء الملك إلى الأول والثاني والثالث، فهل تجيء الملائكة إلينا؟ وهل يرسل الله تبارك وتعالى ملائكته على صور البشر كي يحققوا مراد الله تعالى من بلائه في عباده؟ إنه لا يعلم جنود الله إلا الله. لذلك لا تعرف أين يكون المخلوق الذي جنده الله لك. بعوضة تراها فتستحقرها ربما تكون مجندة من الله، ليعلم أين أنت من مخلوقاته. وعظيم مخلوق من الله لا تعلم متى يكون مجندا من قبل الله، يريد الله أن يبتليك به. لذلك ومن باب أنه لا يعلم جنود الله إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى، وجب على المسلم ألا يتعاطى بعبثية في حياته. فلا تتعاطى بعبثية مع عطايا ربك، ولا تتعاطى بعبثية مع بلاءات ربك، ولا تتعاطى بعبثية مع مخلوقات ربك، لا تعلم أي العطايا هي التي يبتليك الله بها، حبة قمح ربما تكون سببا في إدخالك الجنة وربما تكون سببا في إدخالك النار. دخلت امرأة الجنة بسقيا سقتها لكلب، وكانت بغيا، الأصل أن تكون من أهل النار. ودخلت امرأة النار بسبب طعام منعته عن هرة. الكلب كان مجندا للبغي، والقطة كانت مجندة لتلك المرأة. تعاطت هذه بحسن فأدخلها الله الجنة، وتعاطت تلك بسوء فأدخلها الله النار. لا تعلم متى تكون عطية الله بلاء لك، ولا تعلم متى يكون حرمان الله تعالى بلاء لك. ولو حرمك من ظفر محروق كما قلنا، ولو أعطاك حبة قمح، تعاطى مع البلاء تعاطيا ربانيا يأمر الله تعالى به. ولا تعلم متى تكون مخلوقات الله تعالى مجندة لابتلائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأصل في العبد المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويتقي ربه تبارك وتعالى ويسعى إلى رضاه ويتجنب سخطه عليه كي يتجنب ناره يوم القيامة، ألا يكون عبثيا في تعاطيه مع مخلوقات الله عز وجل، لا في عطايا الله تعالى، ولا في ابتلاءات الله تعالى، ولا في مخلوقات الله تعالى. المؤمن الفطن اللبيب هو الذي ينظر إلى ما أعطاه الله عز وجل نظرة الشاكر الذي يشكر المنعم، وينظر إلى البلاء الذي يبتليه الله تعالى به والحرمان الذي يحرمه الله تعالى إياه نظرة الصابر الذي يعلم أن الله ما أصابه إلا ليرفع قدره وليكفر ذنبه، وينظر إلى مخلوقات ربه جميعا أنها مخلوقات إنما ابتلي الإنسان بها، فيبتلي الله تبارك وتعالى كل الناس بكل الناس، فينبغي ألا يتعاطى بعبثية. ثم بعد ذلك لا يكون التعاطي مع البلاء حينما يكون حسن التعاطي مع البلاء أن يقدم كل ما عنده، وإنما تكفي الهمة لكي يكون شاكرا لأنعم الله. الرجل الذي كان هاما بأن يعطي الملك ما شاء وأن يدع ما شاء، ما أعطى الملك شيئا وما أخذ الملك منه شيئا، وإنما كان يهم أن يعطيه كل شيء، فأعطاه الله تبارك وتعالى كل شيء وما حرمه من شيء. وأما الذي كان يهم أن يحرم الملك مما أراد، إنما حرمه الله من كل شيء. لما نزل البلاء بنبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وأمره ربه أن يذبح ولده الذي بلغ معه السعي، ما تردد لحظة وقام إلى ولده ليذبحه. هل ذبحه وهل ترك الله تعالى خليله ليذبح ولده؟ لا، لأن مجرد أن هم حتى يذبح ولده أدى ما عليه وأعطى الذي أمر الله به، وكان شاكرا لأنعم الله، بارا بأمر الله، ممتثلا ما أمر الله. ولو لم يفعل إبراهيم شيئا، لا قدم ولده ولا ذبح ولده ولا فعل شيئا بولده وما مس ولده شوكة. القوم الذين خرجوا مع نبي مع الملك طالوت، الذين قال لهم لا تشربوا من النهر، إنما هموا أن يتركوا النهر فما حرمهم ربهم من النهر، لأنهم هموا بالفعل ولم يفعلوه، فما تركهم الله تعالى يحرمون من شيء، بل أعطاهم كل شيء. لذلك ينبغي أن نكون محسنين في التعاطي مع العطاء والبلاء. تربينا وللأسف نحن وأبناؤنا ونساؤنا وإخواننا على أننا لا ننظر إلى المنعم ولا ننظر إلى المعطي ولا ننظر إلى المبتلي، وإنما ننظر إلى الأسباب. تربينا وتربى أبناؤنا ونساؤنا وإخواننا إلا من رحم الله أننا نرى أن الذي يسقي إنما هو بائع الماء. ولما باتت تأتينا الأطعمة معلبة صار الذي يطعمنا بائع الطعام. ولما صرنا نلبس الثياب أصبحنا ننظر إلى المنعم على أنه صانع الثياب ومصمم الثياب وقاص الثياب. ولما أصبحنا نركب المركوب بتنا نقول حين ركوبنا سبحان صانع هذا المركوب، أي الذي صنع مصانع لكي تصنع هذا المركوب. بتنا ننظر إلى الأسباب ونسينا بهذه الفورة التي يسميها الناس حضارة، نسينا أن المنعم لكل هذا إنما هو الله. نسينا أن الذي يسقينا ويطعمنا إنما هو الله. نسينا أن الذي يكسونا ويهدينا إنما هو الله. نسينا أننا حينما نفتح الكتاب لنهتدي بما فيه، نسينا أن الذي يهدي بالكتاب وبغير الكتاب إنما هو الله، فظننا أن الأمر يكون بالأسباب. لذلك وجب علينا أن نبين أمرا مهما، ذلك أن الناس كثيرا ما يتكلمون عن انفصال في خطاب الناس وبين ما يجري في ساحات الإسلام. ساحات المسلمين تشهد من البلاءات ما الله به عليم، ويرى المسلمون ما يرون من الكدر وما يرون من القتل وما يرون من التعذيب والتشريد والسجن وما يرون من الشدة. كل هذا إنما كان تعاطي الناس معه على أنه نشرة أخبار، أي أنهم يعرضون مظلمة المظلومين ويغضبون على ظلم الظالمين. متى نفعنا أن نبدي مظلمة المظلومين؟ ومتى نفعنا أن نغضب على الظالمين؟ إنما ينفعنا أن نكون في قلب الحدث. كيف تكون يا عبد الله في قلب الحدث؟ أن تعلم أنه ما أصابنا إلا بسبب بعض ذنوبنا، ولو يؤاخذنا الله بما كسبت أيدينا لما أبقى على ظهرها دابة. تعاطينا مع البلاء هو الذي أودى بنا إلى ما أودى. ما منينا بما منينا به إلا بسبب سوء تعاطينا مع العطاء والبلاء. ما أصابنا ولا قتلنا ولا جرحنا ولا مات منا من مات ولا سجن منا وضرب منا وشرد منا من شرد إلا بسبب سوء تعاطينا مع العطاء والبلاء. لما استحقرنا عطايا الله انقلبت النعم إلى نقم، ولما استعظمنا بلاء الله ورأينا أننا لا نستحقه ازددنا بلاء على بلاء. لما رأينا أن الأسباب هي التي تطعمنا وتسقينا، وأن ذهابنا إلى الأطباء هو الذي يشفينا، وأن شراءنا للطعام والشراب هو الذي أحياء يبقينا، هذا ما جعل من الله تعالى أن يزيد البلاء بلاء وأن يزداد الشقاء شقاء وأن نغرق في شدة وفي ظلمة لا نخرج منها إلا إذا تركنا جحد نعمة ربنا علينا. علينا أن نقول كما قال الأعمى: إنما كنت فقيرا فأعطاني ربي، إنما كنت معدوما فأعطاني ربي، إنما كنت ذليلا فأعزني ربي، إنما كنت عاريا فكساني ربي، إنما كنت ضالا فهداني ربي، إنما كنت عطشا فسقاني ربي. لا تقول أطعمنا فلان ولا سقانا فلان حتى ولو كان سببا. أرجع النعمة إلى صاحبها، وانسب النعمة إلى منعمها، واذكر ربك في خلواتك وفي جلساتك خاصها وعامها. ولا يمكننا أن نقول، وأسأل الله تعالى ألا نصل إلى هذه المقولة: جربوا ربكم يا جماعة، جربوا ربكم. بتنا أعواما وأعواما، عقودا بعد عقود، ونحن نبعد عن الله تبارك وتعالى، والله يصيبنا لنرجع، والله يعاقبنا لنستفيق. وما كان من أحد منا يجرب ربه. نسأل الله تعالى ألا يقال لأحدهم جرب ربك، لأننا نعلم علم اليقين أن الله لا يجرب، وأن من عرف الله عرف كيف يكون تعامل الله معه، وأن من لم يعرف ذلك لم يعرف ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.